ويمضي الناس في شتى الدروب ويذوقون البؤس والحيرة والشقاء، ويمضي المسلم في درب الهدى هادئ النفس مستريح الضمير. درب الهدى دربي قادرني وغرته قلبي، درب الهدى دربي قادرني وغرته قلبي، درب الهدى دربي قادرني وغرته قلبي، أفراد بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي ودربي وهمته قلبي، درب الهدى دربي ودربي وهمته قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى، دنيا تمر في صدري تضم درب الهدى، دنيا تمر في صدري تضم للفن عجائب الفكر، درب الهدى دنيا تمر في صدري تضم بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي دربي وهرته قلبي، درب الهدى دربي دربي وهمته قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب. كم سرت في الأرض مضلل القلب واحترت في أمري فصحت يا ربي كم سرت في الأرض مضلل القلب واحترت في أمري فصحت يا ربي أبصرت يا الله أبصرت بقربي أبصرت يا الله أبصرت بقربي أبصرت يا الله أبصرت بقربي درب عجيب النور جلاه لي ربي درب عجيب النور جلاه لي ربي جلاه لي ربي جلاه لي ربي أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي دربي وخدمه قلبي درب الهدى دربي دربي وخدمه قلبي أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب ما بلجة الدنيا ونفحة الزهر تزف للجيل بشائر النصر ما بلجة الدنيا ونفحة الزهر تزف للجيل بشائر النصر بهجة الدنيا ونفحة الزهر تزف للجيل بشائر النصر إلا طريق النور في عالم الطور إلا طريق النور في عالم الطور إلا طريق النور في عالم الطور أفديه بالدنيا والروح والعمر والروح والعمر والروح والعمر أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب دربي أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي بالشوق والحب.